وئامة، سطرت فخر جهادنا لبلادنا وغرست في ساحاتنا الأعلام. لك يا أمير الظل كل محبة تهدي إليكم عزة ووئامة، سطرت فخر جهادنا لبلادنا وغرست في ساحاتنا الأعلام. مجاهد ظلت على